الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كنا أيها الإخوة عرضنا في دروس ماضية آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب المقام بالمدينة، وآداب زيارة بقيع الغرقد وشهداء أحد، والصلاة في مسجد قباء. فهذه سنن شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أماكن يسن زيارتها والوقوف عليها ومعرفة ما فيها من فضائل، وهي من آداب زيارة المدينة. كنا تكلمنا في درس البارحة عن أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا دخل المسجد وهو يرجو ويرغب في السلام أن يهيئ نفسه للسلام بأن يستحضر ما هو فيه من عمل، ويحس بأنه مقدم على مكرمة من المكرمات، وعلى فضل، وعلى أعمال الله سبحانه وتعالى يعلمها منه ويهيئ له ما يكون سببا في قبولها، يأتي في احترام وفي توقير وفي هدوء وفي راحة نفس، وهو يذكر الله تعالى يسبحه ويهلله ويحمده ويذكره ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وقف في المواجهة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبر وغض الطرف وقال في صوت منخفض وفي طمأنينة نفس وفي غاية من الحضور والانتباه يبدأ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ولا بأس أن يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هكذا يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف لا يطلب منك إلا السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي. والجزاء على ذلك إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ثم ينصرف يمينا مقدار خطوة ليسلم على أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك قد أديت ما أوجب الله عليك وقد نصحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينصرف قليلا ليسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الله أكرمهما، يعني أبا بكر وعمر، بهذا الجوار، جوار في الدنيا وجوار في دار البرزخ، وسيكون بإذن الله هذا الجوار في الآخرة وفي يوم القيامة. يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأخ، تنصرف من مكانك وتتوجه إلى المسجد وتستقبل القبلة، وهنا تفرغ ما في نفسك من دعاء وأنت مستوجب وأنت مستقبل القبلة، تدعو الله تعالى وتحمده، تبدأه بالحمد وبالشكر وبالثناء وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذه الأعمال وأن يكتبها لك لتبقى لك في دار الآخرة ذخرا، وتسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأله سبحانه أن يحشرك في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأله سبحانه أن يسقيك من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ولأهلك ولوالديك ولكل المسلمين، وتسأله سبحانه وتعالى أن يمن على إخوانك وأقربائك وأصدقائك وإخوانك المؤمنين، أن يكرمهم ويمن عليهم بأن ييسر لهم المجيء إلى هذا المكان كما يسر لك، ويمكنهم من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مكن لك، ويرزقك ويرزقهم أن يعيشوا في هذه المدينة المباركة وينالوا من بركتها ويحصلوا على الثواب في الصلاة في هذا المسجد كما يسر لك، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وهناك مسائل ينبغي لك أيها الحاج وأيها المسلم وأيها الزائر أن تتنبه لها، فإن فيها خطأ وفيها حظر وفيها منع. أولها رفع الصوت في هذا المسجد، رفع الصوت فإنه مكروه منهي عنه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك لا ينبغي لك أيها الحاج أيها المسلم وأنت مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مستقبل القبر تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخلط ذلك بالدعاء، لأنه الدعاء تستقبل فيه القبلة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تستقبل فيه القبر، فهناك فرق بين الأمرين لا تخلط بينهما. وافصل بين الدعاء والسلام، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا دخلوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يفردون السلام، كما كان عبد الله بن عمر يفعل، يسلم على النبي قائلا السلام عليك يا رسول الله، ويسلم على أبي بكر وعمر قائلا السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا نحن نفعل. كذلك لا ينبغي لك أن تتوجه بسؤالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه، وإنما يطلب من الله. فاحرص على ألا تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبك، لا تسأله الشفاعة ولا تسأله المغفرة ولا تسأله الرحمة، فهذه كلها أمور خاصة بالله، هو الله الذي يسأل عن بها، ولذلك تطلبها إذا ما توجهت إلى الله بالسؤال عندما تستقبل القبلة وتنتهي من السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ينبغي لك وأنت متوجه للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يقظا وأن تكون مدركا لما تفعل وأن تكون حريصا على أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه ولا تشغل نفسك بأشياء يغفل فيها قلبك ويضيع فيها تفكيرك، لا سيما ما أحدث الناس اليوم، كثير ممن يريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يشغل نفسه بالتصوير واستخدام آلات التصوير، وربما حرص على أن يصور نفسه ومن معه بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يتخذها ذكرى طيبة ويتخذها ذكرى حسنة، وهذا كله مما يهيئه الشيطان ومما يصرف به هذا الفضل الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى بسبب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ينبغي لك رفع الصوت، ولا ينبغي لك الاشتغال بغير ما جئت من أجله، فكلها مما ينقص ثوابك. ولا ينبغي لك أن تقف لتمنع غيرك من السلام، فإن إتاحة الفرصة لك ولغيرك لا سيما والمكان فيه ضيق والمكان فيه زحام والمكان فيه شدة، وكلها تتطلب منا أن نتعاون وأن نتراحم وأن نتساهل فيما جينا من أجله ليحصل لنا الثواب من الله سبحانه وتعالى. وينبغي لك أيها الحاج وأيها الزائر أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكثرة الصلاة عليه. أكثروا علي من الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، خصوصا وأنت تسلم في هذا المسجد، وإن كنت قريبا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرد عليك السلام، وإن كنت بعيدا فإن الملائكة تبلغه سلام من يسلم عليه. وأكثر من الصلاة في هذا المسجد المبارك، ومن النوافل ومن الفرائض، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. وإن تيسر لك أن تصلي الفرائض الخمسة فإنها مطلوبة منك، وإن تيسر لك أن تقوم من الليل في هذا المسجد فقد يسر الله لنا نحن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان ما لم يتيسر لمن قبلنا، فقد كان المسجد يغلق من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ثم يفتح. أما في هذه الأيام في هذه الأزمان فالمسجد مفتوح طوال الليل، يهيئ الصلاة لمن أراد أن يقوم من الليل. يسر الله لكم ما يسر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يأتون إلى المسجد ويقومون في المسجد ويصلون بالليل في المسجد، وهو قد يسر الله لكم، فاحمدوا الله تعالى على ذلك واشكروه واسألوه سبحانه وتعالى القبول. وأيام بقائك في المدينة اعلم أنك في حرم، في مكان حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال المدينة حرم من عير إلى ثور، وحرم ما بين اللابتين، فلا يحدث الإنسان فيها حدثا ولا يؤاوي فيها محدثا، فإن من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فتأدب أثناء بقائك في المدينة، وتعلم كيف تعيش الحياة الطيبة في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها مكان للعبادة ومكان لمراعاة حقوق الله وتطبيق تعاليم الله وشريعة الله، وأن من أحدث فيها حدثا فإنه يستوجب اللعنة، وأن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، ولذلك لا تكون مقاما لأهل الفسق ولأهل الفجور. وأنت في المدينة كما ذكرت في درس البارحة يسن لك أن تزور أهل البقيع، تسلم عليهم وتدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بزيارتهم والدعاء لهم، فزارهم ودعا لهم، وأنت بهذا تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تيسر لك أن تسلم على شهداء أحد فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تيسر لك أن تصلي في مسجد قباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت يصلي فيه، وقد أخبرنا بقوله: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. واحذر أيها الأخ الزائر أن تحدث بدعا في هذا المسجد كما يفعل بعض الناس، يتمسح بالجدار ويتمسح بالأعمدة ويتمسح بالأبواب ويتمسح بكل ما هو موجود في المسجد ظنا منه أن في هذا تبركا. والصحيح أن هذا ليس من التبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده ما كان الناس يتبركون أو يمسحون، ولم يكن يأذن لأحدهم أن يفعل. وكذلك أنت أيها الأخ المسلم، تجنب ما يفعله الجهلة من الناس من التمسح والتبرك فليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عن لك السفر وأردت الخروج من المدينة لا بأس أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلمت عليه عند قدومك، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، يسلمون عند القدوم ويسلمون عند السفر، يودعون ليكن آخر ما تفعله وأنت خارج مغادر المدينة أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هذه أهم الأعمال والسنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا على أن نعملها راجين ثواب الله تعالى والقبول والمغفرة، سائلين الله تعالى أن لا يجعله آخر العهد بهذا المكان بل يرزقنا إليه العودة مرات وكرات لنتأسى ونتعلم ونقتدي ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نعود إلى ما بدأنا به من دروس في المناسك وفي أعمال الحج الذي هو هدفنا الأول، والذي قدمنا من بلداننا من أجل أن نؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، وعرفنا أن الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، وأنه ركن وفريضة أوجبها الله تعالى علينا بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وبقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وبقوله جل من قائل وأتموا الحج والعمرة لله. وعرفنا أن الحج يجب على المؤمن مرة في العمر كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال يا رسول الله أفي كل عام، يعني يلزمنا الحج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر الصحابي رضي الله عنه السؤال لأنه يريد أن يعرف، ولم يجب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد السؤال مرة أخرى، ولما سأل ثلاث مرات أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. فعلمنا أن الحج يجب مرة في العمر. وقد عرفنا في درس ماض أن الحج يشترط له شروط، أولها الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الحج ولا يجوز منه الحج ولا يمكن من أداء الحج، لأن الله إنما أذن لأهل الإيمان أن يحجوا بيت الله، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك يشترط أهل العلم بإجماعهم أن الحج لا يجب إلا على المسلم، غير المسلم لا يجب عليه الحج ولا يقبل منه لو فعله، لا يقبل منه لو فعله ولا يمكن من فعله. فإذا أراد غير المسلم أن يمشي مع المسلمين ويدخل معهم ويحج نمنعه ولا نمكنه، امتثالا لقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعرفنا أيها الإخوة الحجاج أنه يشترط للحاج عند أداء الحج أن يكون مستطيعا، والاستطاعة معناها القدرة على أداء الحج ماديا ومعنويا، أن يكون على قدرة مالية عنده ما ينفق، لأن الحج يحتاج إلى نفقة، وأن يكون قادرا جسميا وصحيا. أما المريض وأما الكبير الذي لا يقوى على الرحل ولا الركوب ولا الظعن، فهؤلاء لا يجب عليهم الحج، والله قد عفاهم منه، كما قال جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد عرفنا فيما عرضنا في درس ماض أن من أراد الحج فيلزمه مقدمات يعملها، أولها أن يقلع عن المعاصي والذنوب، وثانيها أن يتخلص من الديون والحقوق، وثالثها أن يوفر لأهله ولذويه ما يحتاجون إليه من نفقة من يوم أن يخرج من عندهم إلى أن يعود. ورابعها أن يختار الرفقة الحسنة والرفقة الطيبة التي يسافر معها ويخرج معها ويؤدي معها نسك الحج حتى يساعد ويعان على أن يؤدي هذه الشعيرة كاملة دون نقص ودون جهل ودون معصية، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، ونكمل درسنا إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.